ثم إن حمل الميت أو سرير الميت يكون على القصد والوسط، لا إفراط فيه ولا تفريط، ولا يكون فيه الشعار شعار التعظيم، أو يكون فيه من المحدثات والبدع وامتهان آيات الله كوضع اللحف المكتوب عليها الآيات القرآنية ونحو ذلك من الأذكار، هذا كله من البدع والمحدثات. وكتاب الله لا يمتهن بهذه الطريقة أن يجعل على من يسجى أو ينام. لو أن إنسانا لو أن نائما نام ووضع على جسده غطاء فيه آيات أو نسجت فيه الآية لكان هذا امتهانا لكتاب الله. والنوم هو الميتة الصغرى، ولذلك لا يشرع ما يفعله البعض من كتابة الآيات كآية الكرسي، خاصة إذا اعتقد في ذلك الشيء أنه ينفع الميت، فحينئذ يكون حدثا في الدين وابتداعا، أو اعتقد أن له مزية وفضل، فحينئذ يكون بدعة وزيادة في الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.